يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله يا خالق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. طيب، قال: ثم الخلق من صفات الأفعال. نحن ذكرنا الدرس الماضي فرق بين صفات الأفعال وبين صفات الذات. قلنا صفات الأفعال حادثة وصفات الذات قديمة. صفات الأفعال لا تقوم بالله، صفات الأفعال تقوم بنا، أنا فعل الله وأنت فعل الله، لذلك كانت صفات الأفعال حادثة. أما صفات الذات مثل القدرة والإرادة والعلم هذه قديمة. ليش؟ لأنها تقوم بالله تبارك وتعالى. أنت مرتاح شيخ فيصل عندك؟ إذا بتحبه هون ليكوها. طيب، واضح يا أخوان الكرام. الآن في صفة مختلف فيها بين الأشاعرة والماتريدية. صفة التكوين. طيب، صفة التكوين أثبتها الماتريدية ونفاها الأشاعرة. أثبتها الماتريدية ونفاها الأشاعرة. شو هي صفة التكوين؟ قال: هي صفة أزلية. هذا موجود عندكم إذا بتحبوا تكتبوه. قائمة بذاته تعالى، يوجد بها ويعدم، لكن إن تعلقت بالإيجاد سميت إيجادا، وبالإعدام سميت إعداما، كذلك وبالحياة سميت إحياء، وبالإماتة سميت إماتة. اكتبوها هلا بنشرحها. الأحيان واحد بيقرأ مسألة بكتاب عقيدة بيقول هاي ما في داعي إلى، خلص يعني المفهوم منه واضح، أمر واضح. القراءة من الخلافات، هاي الخلافات تعطي ملكة للإنسان، صير في عنده ملكة لفهم العقيدة. حتى القول الضعيف نحن بنشرحه بالفقه، يقول لك شو فائدة القول الضعيف؟ فائدته أنه تسوي ملكة عندك، لازم تفهم كل الأقوال، كيف استنبط هذا وكيف استنبط هذا وكيف استنبط هذا حتى تتكون الملكة. طيب، خالصين يا كرام، صفة التكوين أثبتها الماتريدية ونفاها الأشاعرة، تمام؟ قال: صفة التكوين هي عبارة عن صفة أزلية، مثل القدرة، مثل الإرادة، مثل صفات المعاني السبعة اللي مروا معنا بالمستوى الأول. في عندنا صفة أثبتها الماتريدية ونفاها الأشاعرة اللي هي صفة التكوين، وفي عندنا خلاف في صفة تاسعة، هي الصفة الثامنة. السبعة متفق عليها بين الأشاعرة والماتريدية، صفات المعاني. صفة التكوين فيها خلاف، أثبتها الماتريدية ونفاها الأشاعرة. الصفة التاسعة اللي هي صفة الإدراك راح نمر عليها في وقتها، كذلك أثبتها الماتريدية ونفاها الأشاعرة. عم يقول صفة التكوين هي صفة أزلية، أزليها قائمة بذاته تعالى. طبعا لما قال قائمة بذاته تعالى عرفنا أنه هي شو؟ هي أزلية، لأنه لا يوجد شيء حادث يقوم في ذات الله تعالى، ما في ولا صفة حادثة نقول عنها قائمة في ذات الله تعالى. فلما منقول قائمة في بذاته تعالى عرفنا أنها أزلية من هذا القيد. في إشكال لحد هون؟ طيب، ما وظيفتها؟ نحن قلنا غالبا أو دائما بالصفات يجمعون بين التعريف والوظيفة. هلا منقول بالقدرة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة. هذا يتأتى بها شو؟ وظيفة. الإرادة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تخصص الممكن، هاي وظيفة. العلم صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ينكشف به لله كل شيء، هاي ينكشف شو؟ وظيفة. فجرت العادة أنهم يجمعون بين الصفة وبين وظيفة الصفة في تعريف واحد. تمام يا أخواننا؟ هل هون عم بيقول صفة أزلية قائمة بذاته تعالى؟ الآن الوظيفة قال يوجد بها ويعدم، قال ولكن يختلف اسم هذه الصفة على حسب ما تتعلق به. مو هو يوجد ويعدم؟ فإذا تعلقت بالإيجاد شو منسمي صفة التكوين؟ صفة التكوين نفسها شو اسمها؟ اسمها إيجاد. وإذا تعلقت بالإعدام سميت إعداما، وإذا تعلقت بحياتك سميت إحياء، وإذا تعلقت بمماتك سميت إماتة، وإذا تعلقت برزقك ورزقك سميت إرزاقا، وهكذا. فهي صفة واحدة ولكن تختلف تسمياتها باعتبار المتعلق. شو؟ باعتبار المتعلق. سؤال سألوا الأشاعرة للماتريدية، قالوا ما دام بتقولوا بها يوجد وبها يعدم، فإذا أوجد الحياة سميت إحياء، خلق الإماتة سميت إماتة، خلق الرزق سميت إرزاقا، صح؟ قالوا شو وظيفة القدرة عندكم؟ ما دام صفة التكوين بها الله يوجد وبها الله يعدم، ما وظيفة القدرة صفة عند الماتريدية؟ أجابوا جوابا أنا أنقله لكم ولكن مو صحيح الجواب. قالوا صفة التكوين تهيئ، نحن شو قلنا لهم؟ شو صفة شو عندكم؟ شو صفة القدرة عندكم؟ ما دام التكوين يوجد ويعدم، والمشكلة الماتريدية أثبتوا التكوين وأثبتوا القدرة، طب ما وظيفة القدرة؟ قال وظيفة القدرة تهيئة الممكن من الإمكان البعيد إلى الإمكان القريب. شو؟ يعني راح أضرب لك مثال تقريبها لتوضيح الكلام. قال أنا هلا بدي أبني غرفة، حلو؟ أنا أريد أن أبني غرفة، أنا بحاجة إلى شيئين حتى يصير في عندي غرفة. بدي المواد الأولية بلوك ورمل وسمنت وكذا، وهذه من الممكنات، وبدي صفهم جنب بعضهم وأخلطهم حتى تطلع الغرفة، وهذا أيضا شو؟ من الممكنات. هلأ الإمكان البعيد أنه أنا لحتى واحد يهيئ لي البضاعة، تمام؟ هذا اسمه إمكان بعيد. والإمكان القريب أنك أنت تنشئ شو؟ الغرفة. هلأ أحيانا بيكون في عندك أمرين أنت، واحد سهل وواحد صعب. الصعب شو اسمه؟ تقريبا ها؟ إمكان بعيد. لما بصير أسهل إمكان قريب. ففي ممكنات بعيدة وفي ممكنات شو؟ قريبة. أنا لما بنقل لك الأدوات الأساسية هذا كان إمكان بعيد صار إمكان قريب، وأنت لما بتنفذ بناء الغرفة صار اسمه إمكان قريب. فقالوا وظيفة القدرة عند الأشاعرة أنها تنقل الشيء من الإمكان البعيد تهيئه. مثل أنا أنت بدك تطبخ طبخة، أنا بجيب لك المقادير مثلا. فوظيفة القدرة تهيئة الممكن ونقله من الإمكان البعيد إلى الإمكان القريب. فإذا صار بالإمكان القريب أي صفة بتتدخل؟ صفة التكوين. قالوا لا، أصلا الإمكان البعيد والإمكان القريب شو اسمه؟ ممكن. ونحن بالنسبة لقدرة الله ما في شيء بعيد وما في شيء قريب، بالنسبة لقدرة الله الممكن ما يقبل العقل وجوده وعدمه على حد سواء، فما في عندنا إمكان بعيد ولا إمكان قريب. هاي وجهة نظر مين يا أخواننا؟ وجهة نظر الماتريدية. طيب ما فهمت؟ ليش ما قلنا في إرادة وفي علم؟ لا مو قدرتين، لما صارت هاي لها وظيفة وهاي لها وظيفة اعتبرناها كل واحد. ايمت منقول ممنوع يكون قدرتين؟ يكون نفس الوظيفة، بس وظيفة القدرة الإمكان القريب، وظيفة التكوين الإمكان البعيد، فاختلفت الوظيفة بالكلية. يعني أقنعك منين جابوها؟ الكلام المعتمد كلام الأشاعرة، يعني لا دليل عليها بصراحة، يعني مع احترام من الماتريدية، تمام؟ لا دليل عليها، بس نحن بدنا نفهم الأدلة، تمام؟ يعني ما في عليها دليل. صفة الإدراك اللي راح تيجي معنا لا دليل عليها. يعني تمام؟ ضعيفة لا نثبتها. الأشاعر هلا التعريف اللي أعطتكم إياه وين بينزل؟ بينزل تحت كلام الماتريدية. الأشاعر شو قالوا؟ قالوا هي تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. فإن تعلقت القدرة بالإيجاد سميت إيجادا إلى آخره. معناته هي عند الأشاعرة قديمة، بس شو الحادث؟ تعلقاتها حادثة. يعني هي عند الأشاعرة والماتريدية قديمة ولكن تعلقاتها حادثة. شو عم نقول؟ الأشاعرة قالوا اللي أنتوا عم تحكوه يا ماتريدية هذا شو اسمه؟ تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. فإن تعلقت أنو هون قلنا إذا تعلقت شو؟ صفة التكوين بالشيء سمي إيجادا. هون القدرة نفسها إن تعلقت بالإيجاد سميت إيجادا، وإن تعلقت بالإعدام سميت إعداما، وإن تعلقت بالإرزاق سميت إرزاقا. طب هذا الإرزاق والإعدام والإيجاد أليست أفعال لله؟ أفعال الله حادثة ولا قديمة؟ حادثة. تمام؟ فالخلاف بين أشاعر والماتريدية، انتبهوا يا أخوانا، هل لله صفة قديمة اسم التكوين الله متصف بها؟ انتبهوا يا أخوانا في شغلة مهمة. باتفاق الأشاعرة والماتريدية الله لا تقوم به صفة حادثة. واضح هذا الكلام؟ لما منقول قائمة بذاته تعالى الله لا يتصف بصفة حادثة بالاتفاق. بالاتفاق بين الأشاعرة والماتريدية أفعال الله حادثة. طيب وين الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية؟ قال هل هناك صفة غير القدرة اسم التكوين قديمة الله يتصف بها؟ الأشاعرة شو قالوا؟ قالوا هي نفس القدرة. الماتريدية قالوا غيرها. إذن الخلاف لفظي يا أخوانا. لما منقول بالاتفاق أفعال الله حادثة وبالاتفاق أوصاف الله الذاتية قديمة، الخلاف في صفة ثامنة اسم القدرة الله يتصف بها؟ الأشاعرة قالوا لا ولا دليل عليها، لا عقلي ولا نقلي. والماتريدية قالوا نعم وجابوا هذا الدليل، والحق مع الأشاعرة ليس مع الماتريدية. واضح الفكرة يا أخواننا؟ طيب عم بيقول ثم الخلق من صفات الأفعال. الخلق طبعا الإرزاق الإحياء الإنبات الإرواء هاي كلها شو؟ أفعال. قال من صفات الأفعال وهي قديمة عندنا عند الماتريدية. صفات الأفعال شو؟ قديمة. ليش قديمة؟ مو الأفعالها، صفات الأفعال قديمة. قال لأنها راجعة إلى صفة اسمها التكوين والتكوين قديم. الأشاعرة قالوا لا، صفات الأفعال هذا فعل هذا فعل هذا فعل، هذول حوادث. فمن نظر إلى تعلقها بذات الله قال قديمة، ومن نظر إلى آثارها الخارجية قال حادثة، مع اتفاق الجميع أن الله لا تقوم في ذات بذاته الحوادث. طيب وهي قديمة عندنا، فإنه سبحانه كان خالقا قبل أن يخلق الخلق. سؤال، الله كان خالق قبل أن يخلق الخلق، شو يعني خالق؟ خالق بالفعل، يعني الله قدرته صالحة قبل أن يخلقنا أن يكون الله شو؟ خالقا. قال فإنه سبحانه كان خالقا قبل أن يخلق الخلق، خلافا للأشاعرة. الأشاعرة شو بيقولوا؟ هذا الكلام اللي حكيناه كله. طيب فما قال شارح في أحد الشروح هيك عم بيقول، فما قال شارح، هذا الشارح ماذا يقول؟ من أن من قال إنه لم يكن خالقا قبل أن يخلق الخلق فقد كفر، نشأ من جهله بتحقيق المسألة. يعني في شارح شو قال؟ إذا بتقول الله قبل أن يخلق الخلق مو خالق كفر، نقول لا ما في كفر، لأنه هو جهل في تحقيق المسألة. شو تحقيق المسألة؟ هل الله خالق يعني قادر أن يخلق صالحة قدرته للخلق قبل أن يخلقنا ولا لا؟ صالحة. طيب هل كان خالق لنا بالفعل قديما؟ لم يكن خالقا بالفعل قديما. فإذا نظرنا إلى الآثار فالله لم يكن خالقا من الأزل، لأنه الآثار ما كانت موجودة منذ الأزل، صح؟ إذا واحد قال الله خلقنا من زمان من الأزل، منقول لا، قدرة الله كانت صالحة، يعني كان الله ولا شيء معه. اسمه خالق، قال شو معنى اسمه خالق؟ أنت فهمني، الخالق أنه خلق ناس يعني، من قال لا ما خلق ناس، نفيت أن يخلق بالفعل. طيب قادر أن يخلق؟ قادر أن يخلق. فالذي أثبت القدرة على الخلق عم يثبت الصفة القديمة، والذي نظر إلى الآثار قال الآثار لم تكن موجودة في القدم. واضح يا أخوان الكرام؟ طيب الأشاعرة صفات الأفعال عندهم حادثة، ليش؟ لأنه أرجعوها للتعلقات الخارجية. الماتريدية لما أرجعوها إلى الذات قالوا هي قديمة، مع اتفاق الجميع هي ضروريها في محل خلاف وفي محل اتفاق. محل الاتفاق أن الله لا تقوم به صفة حادثة، وأن الله كل أفعاله حادثة، هذا محل اتفاق. محل الخلاف هل هناك صفة ثامنة غير القدرة أزلية الله يتصف بها اسم التكوين؟ هون الخلاف. الأشاعرة قالوا لا، هاي ما مثل القدرة، فما في داعي نثبتها، ما تقوم به القدرة نفس ما عم تثبتوا للتكوين. والما تريدية قالوا لا نثبتها، والصحيح قول الأشاعرة. واضح يا أخوانا؟ طيب قال هو الحي المدبر كل أمر، هو الحق المقدر ذو الجلال. هاي الصفة يا أخوان الآن من أهم الصفات في العقيدة، من أهم الصفات في العقيدة، ومن أكثر الصفات التي دار حولها مشاكل ونزاعات وخلافات بين الفرق الإسلامية في العقيدة، اللي هي صفة الإرادة. قال الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي ذي العظمة والرحمة. قال أهل السنة الحياة، هلا بدي مر على الحياة مرورا كراما بعدين راح يتكلم عن الإرادة. الحياة من صفات الذات، تذكروا الحياة من صفات المعاني، ما وظيفتها؟ لا وظيفة لها، لا تتعلق بشيء، فقط تصحح لمن قامت به أن يتصف بصفات المعاني. اللي ما عم يفهم علينا بدي يراجع الدروس القديمة، ما بحسن برجع بشرح مثل الأول تماما، ومع ذلك عم بشرح 70% مثل الأول. ها لما قلنا وظيفتها تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإرادة والعلم، شو يعني؟ يعني من كان حيا صح أن يكون شو؟ أن يكون عالما، أن يكون قادرا. لذلك إذا بتتذكروا في دروس المعرفة شو قلنا؟ قلنا الإرادة شرط عقلي، عفوا الحياة شرط عقلي للصفات. مين بيذكرني بتعريف الشرط العقلي؟ تفضل. انت جبت المصطلحات بس خربطتن. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. شو يعني ما يلزم من عدمه العدم؟ اذا عدمت الحياة إن عدمت كل الصفات، فإذا ما في حياة ما في سمع، ما في بصر، ما في علم، ما في ولا صفة، صح؟ فيلزم من عدمها العدم. لذلك بيقولوا بالمنطق شو بيقولوا؟ الشرط العقلي التلازم فيه من جانب واحد. ليش؟ لأنه منقول يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. شو يعني؟ يعني إذا إذا إذا إذا انعدمت الحياة انعدمت كل الصفات، صح؟ لهذا الزلمة إذا ما في حياة لا في سمع، لا في بصر، لا في علم ولا شيء، صح؟ ولا قدرة. إذا عدمت الحياة عدمت باقي الصفات. طيب إذا وجدت الحياة لازم توجد كل الصفات؟ ممكن يكون واحد حي وعاجز، ممكن يكون واحد حي ومقهور، واحد حي وأعمى. فيلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها لا وجود ولا عدم. فالتلازم شو؟ من جانب واحد. قال الحياة من صفات الذات، وهي صفة حقيقية قائمة بالذات تقتضي صحة وجود الصفات. شايف؟ يعني من كان حيا صح، هاي معنى العبارة، صح أن يكون قادرا، مشرط صحة بجوز، من العلم والإرادة والقدرة ونحوها لمن قامت به. وقالت المعتزلة، نحن عندنا الحياة من أي قسم من أقسام الصفات يا أخواننا؟ من صفات المعاني. عند المعتزل الحياة صفة عدمية، تمام؟ من صفات العدمية. أصلا المعتزلة ينفون كل صفات المعاني كما ذكرنا. قال وقالت المعتزلة هي عدم امتناع العلم والقدرة. قلنا لهم شو معنى الحياة؟ القدرة غير ممتنعة، يعني فيك تكون قادر، لا تمتنع قدرتك ولا تمتنع إرادتك. ثم المدبر هو العالم بعواقب الأمور. شو معنى المدبر؟ العالم بعواقب الأمور. والحق هو الثابت وهو من أسمائه سبحانه. والمقدر موجد الأشياء على قدر مخصوص أو قدر مخصوص. وقيل الموجد الذي يصح منه الفعل والترك. وكل أمر مفعول المدبر. هو راح يمر معنا بعض الأشياء أحيانا هيك، مسألة بالبلاغة، مسألة بال شو عم يقول؟ هو الحق، شو البيت؟ هو الحق، هو الحي المدبر كل أمر، هو أي الحي المدبر كل أمر. الحي المدبر كل، هاي مفعول به المدبر كل، للمدبر، المدبر اسم فاعل، واسم الفاعل شو؟ بياخذ مفعول به وبياخذ فاعل. فشو عم بيقول؟ وكل أمر مفعول المدبر اللي هي اسم فاعل، ومفعول المقدر محذوف. وشو قال؟ هو الحي المدبر كل أمر، هو الحق المقدر كل أمر، حذف كل أمر اكتفاء لأنه جاب المفعول بالأول، لا داعي أن يأتي به في الثاني. ومفعول المقدر محذوف، وتقديره كل أمر بقرينة ما تقدم. وين ما تقدم؟ المقدر كل أمر. فكل شيء من خير وشر ونفع وضر وحلو ومر بقضائه وقدره في الأزل، فلا يتبدل ولا يتغير. وفيه إشارة إلى دخول أفعال العباد في مخلوقاته. أفعال العباد مخلوقة شو؟ والله خلقكم وما تعملون، صلاتك وصيامك وعبادتك كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. فيه رد على المعتزلة، المعتزلة بيقولوا الأفعال الاختيارية العبد يخلقها، والأفعال الاضطرارية الله يخلقها، تمام؟ فعند المعتزلة أنت خالق لأفعال نفسك من خير أو شر. قال: مريد الخير والشر القبيح، ولكن ليس يرضى بالمحال. مريد الخير، هاي صفة الإرادة اللي هلأ بدنا نحكي عنه مظبوط، ولكن ليس يرضى بالمحال. مين بذكرنا بصفة الإرادة سابقا؟ ما وظيفتها؟ قال: وظيفتها التحديد، التخصيص، نفسه التحديد. يعني هذا الزلمة صالح أن يكون أطول من هذا الطول، وصالح أن يكون أقصر، الإرادة حددته بطول. صالح أن يولد في هذا الزمن، وصالح أن يولد في الزمن الصحابة، وصالح أن يولد بعد 100 سنة. القدرة ماذا تفعل؟ الإرادة تقول: نحدد أنه يولد في هذا العصر، صالح أن يكون أبيض وصالح أن يكون أسود. فالإرادة تحدد لونه، زمن ولادته، تحدد مكانه، تمام يا أخوان الكرام، تحدد طوله، تحدد مقداره. هاي وظيفة شو؟ الإرادة. يعني أنا شوفوا رح أقرب لكم إياها. أنا زلمة بشتغل نجار، إجيت على الطاولة هاي بدي أصنع طاولة، صنعت هاي الطاولة. قبل أن أصنع، أولا أنا عندي علم، من خلال العلم أستطيع أن أصنع الطاولة، صح؟ نعم. طيب الطاولة هي ألا تصلح أن تكون أكبر؟ وتصلح أن تكون أصغر، وتصلح أن تكون أبيض، وتصلح أن تكون أسود. فأنا بإرادتي أقول خلاص المخطط تبعي، أحدد طولها بمتر وعرضها بنصف متر، هذا الحجم. أحدد لونها بالبني بدل الأسود، أحدد ارتفاعها متر ونصف بدل المتر. هذا التحديد، أنا أحدد أمور ممكنها، يعني ممكن أن تكون أطول، ممكن أن تكون أصغر. الإرادة حددت طولها وعرضها ووزنها. ها، إذن المرحلة الأولى في علم، المرحلة الثانية الإرادة التحديد، المرحلة الثالثة القدرة تنفذ ما خصصته الإرادة سابقا، المخطط اللي كان بذهني. لما بصنعه أصنعه بماذا؟ بقدرتي، أصنعه بقدرتي وأحدده بإرادتي. فالأصل إذن صفة الإرادة من صفات المعاني، ووظيفتها شو؟ التحديد. وما في إنسان يا أخوان يصنع شيء إلا يريد له طولا معينا ووزنا معينا. هذا المسجد يصلح أن يكون أكبر، ويصلح أن يكون أصغر، ويصلح أن يكون أعلى، ويصلح أن يكون أدنى. الإرادة وظيفته شو؟ تحديده بالحجم الذي ترونه مع صلاحيته لأن يكون شو. لذلك شو منقول لما عرفنا صفة القدرة ماذا قلنا؟ صفة أزلية شو يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه، صح؟ فيك تقول إيجاد كل ممكن، أما بالإرادة شو قلنا؟ تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه حتى لا يلزم التناقض. يعني الإرادة ما بتسويك طويل وقصير، لا، بعض ما يجوز عليك، قصير بعض، طويل بعض، أبيض بعض، أسود بعض، هذا كمان ذكرناه سابقا. قال الإرادة والمشيئة تغايران الرضا والمحبة. الإرادة والمشيئة تغايران الرضا والمحبة. هلأ هذا العنوان رح يرجع يكرره ونشرحه. الإرادة من صفات الذات، هي من صفات شو؟ المعاني، صفات ذاتية. تقتضي ترجيح أحد الجائزين. عرفنا شو معنى ترجيح أحد الجائزين؟ جائز تكون أطول، جائز أقصر، جائز أبيض، جائز أسود. الإرادة ترجح، تقتضي ترجيح أحد الجائزين من الترك والفعل بالوقوع، يعني أن يقع على الصفة الفلانية أو على الصفة الفلانية. وترادفها المشيئة. لما منقول أراد الله شو يعني؟ نفس لما بتقول شاء الله. والرضا والمحبة سواء، معناته الإرادة والمشيئة سواء والرضا والمحبة سواء، أنا رضيت مثل أنا أحببت. هذا مذهب أكثر أهل السنة. وقالت المعتزلة وبعض الأشاعرة الرضا والمحبة نفس شو؟ نفس الإرادة والمشيئة. الرضا والمحبة نفس الإرادة والمشيئة. انتبهوا يا أخوانا، الرضا شيء والإرادة شيء آخر. شو يعني؟ يعني الله قد يريد شيئا ولا يحبه، لا يلزم أنه إذا أراد معناته شو بيحبه، قد يحب شيئا ولا يريده. فما في تلازم بين شو؟ ما في تلازم بين إرادة الله تبارك وتعالى وبين محبته. المعتزلة شو قالوا؟ قالوا لا في تلازم. شو يعني؟ يعني رح نحن بالعادة نضرب مثال بإيمان، إيمان أبي بكر وكفر أبي بكر حاشاه طبعا، إيمان أبي جهل وكفر أبي جهل. بيقولوا نحن منقول، لاحظ ما في تلازم بين الرضا المحبة وبين الإرادة. منقول عن إيمان أبي بكر مراد، صح؟ والله أراده ورضيه. شو؟ أراد زائد رضيه. أما كفر أبي بكر لم يرده ولم يرضه، تمام؟ إيمان أبي جهل لم يرده أو لم يرده ورضيه، يعني الله بيحب إيمان أبي جهل، يحبه ولكنه لم يرده. طيب وكفر أبي جهل؟ كفر أبو جهل أراده ولم يرضه. سؤال، في تلازم بين الإرادة وبين الرضا؟ عند المعتزلة في تلازم، يعني أراد يعني رضية، يعني كفر إيمان أبي جهل، إيمان أبي جهل عند المعتزلة شو؟ إيمان أبي جهل عند المعتزلة مراد، بس الشيطان لا يريده، فتعارضت إرادة الله مع إرادة الشيطان. يعني إيمان أبي جهل مراد لله. منقول نحن لاحظوا كل شيء وقع في الوجود وقع بإرادة من الله تبارك وتعالى. بيحب ولا ما بيحب؟ خليك معي شيخي بعد شوي بتكتب. كل شيء وقع في الوجود شو؟ بإرادته. طيب أحب ولا ما أحب؟ هاي قضية ما لها علاقة، قد يكون أحبه وقد ما يكون أحبه. لا يوجد شيء من خير أو شر أو إيمان أو كفر أو صغير أو كبير موجود إلا وأراده شو؟ الله تبارك وتعالى. طيب شو المشكلة؟ قال الكفر الله أراده؟ نعم أراده. ليش؟ قال لو قلت الكفر الله ما لاحظ أراده غير أحبها، لو قلت الله لم يرد الكفر معنى ذلك أن الكفر وقع في الكون قهرا عن الله تبارك وتعالى، هذا اللازم. أما بتقلي الله لا يحبه، نعم قال ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهل الإرادة نفس الرضا نفس المحبة؟ نقول لا، الإرادة شيء والرضا شيء آخر. يعني قد يريد الله شيئا يريده ولا يحبه، وقد يريده ويحبه، فلا يوجد تلازم. أما عند المعتزلة شو عند في بينات شو تلازم. يعني بعبارة أخرى إذا بتحبوا تكتبوا اكتبوا هالعبارة، جعل المعتزلة الإرادة تابعة للأمر، جعل المعتزلة الإرادة تابعة للأمر، جعل المعتزلة الإرادة تابعة للأمر، فلا يريد إلا ما أمر به من الطاعة. شو؟ لا يريد إلا ما أمر به من الطاعة. تمام يا أخواننا؟ فإيمان أبي جهل عندهم مراد، لا كفره بس. واضح يا أخواننا؟ شو جعلوا؟ شو منقول؟ جعلوا الإرادة تابعة للأمر. شو فسرناها تابع الأمر؟ يعني لا يريد إلا ما أمر به. فإيمان أبو جهل عندهم شو؟ شو كتبتوا؟ ليش أنا لكم إيمان مراد، ولكن الشيطان لا يريد إيمانه فوسوس له فوقع ما أراد الشيطان ولم يقع ما أراد الله. منقول لاحظوا لما بتقول غير مراد يعني يستحيل أن يوجد، مستحيل، ولما بتقول أراد معناته شو؟ موجود. لذلك منقول كل ما خلقه الله أراده، كل ما خلقه الله أراده، وكل ما أراده الله كل ما أراده خلقه من إيمان وكفر وخير والشر. أما كل ما خلقه الله أحبه؟ لا. كل ما أحبه الله خلقه كمان؟ لا. ما في تلازم بين الإرادة والمحبة، ولكن في تلازم بين الإرادة وبين ما خلقه الله تبارك وتعالى. فنقول كل مخلوق مراد. لما نقول كل مخلوق شو بيشمل؟ خير شر إيمان كفر. بس أنت بينئز قلبه الواحد إنه شلون الله يخلق الكفر؟ يخلق الكفر طبعا، هو خالق كل شيء. تمام، الله تبارك وتعالى يخلق الكفر ولا يحدث في كونه إلا ما أراد، ولكنه لا يرضى بهذا الكفر. تمام، أحيانا أنت عندك ابنك شو بتقله؟ بتقله ادرس دراسة جيدة. الأمر شو؟ الأمر أنت شو عم تأمره؟ عم تأمره يدرس. طيب من جوا رايد أن يدرس؟ ها؟ رايد أن يدرس. هون اجتمع الأمر والإرادة والمحبة. فأنا أمرت بالدراسة وحابب الدراسة ومريد لهذه الدراسة، صح ولا لا؟ أما إذا أنت ثاني مرة ابنك بيغلط غلط تؤدبه عليه، بيدخن أكل قتلة، بتقول له دخن مرة ثانية، ماشي دخنها، أنت تأمر ولكن من جوا لا تريد، مظبوط، ولا تحب، ولكن الأمر على خلاف شو؟ على خلاف إرادتك. في شغلة مهمة جدا خليكم معي يا أخوانا، الإرادة والأمر، الإرادة لها إطلاقان في القرآن الكريم والأمر له إطلاقان في القرآن الكريم. ركزوا معي وهلا راح نكتب لكم ياهن. في عندنا شيء أحيانا الإرادة تستخدم بمعنى المحبة بالقرآن. نحن اتفقنا الإرادة شيء والمحبة شو؟ شيء آخر، ما لهم علاقة. الإرادة شيء والمحبة شيء آخر، فقد يريد ولا يحب، وقد يحب، واضح يا أخوان الكرام، ولا يريد. أما أحيانا تبوا بيكون المقصود بالإرادة المحبة. قال الإرادة إذا استخدمت بمعنى المحبة تسمى الإرادة التشريعية. هاي الإرادة التي غير المحبة شو اسمها؟ إرادة تكوينية. لما منقول الله أراد كفر أبي جهل، أراد إيمان أبي بكر. راح خليكم تكتبوا يا شباب، لا تكتبوا، سركزوا معي هلا. لم نكتب الإرادة التي نقرأها من صفات المعاني، شو اسمها؟ إرادة تكوينية. والإرادة إذا استخدمت بمعنى المحبة شو اسمها؟ إرادة تشريعية. قال الإرادة التشريعية، تمام، الله يحبها، في تلازم بينها وبين المحبة. الإرادة التشريعية، هلا الله سبحانه وتعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هاي الإرادة بمعنى المحبة ولا الإرادة التكوينية؟ قال إذا قلت بالإرادة التكوينية هون اللي قرناها بالعقيدة، نقول العسر واقع أو غير واقع. لو أنه بمعنى الإرادة اللي من صفات المعاني، لو قلت الله لا يريد العسر، معناته شو؟ يستحيل أن يوجد العسر، مظبوط ولا لا؟ طيب العسر موجود أو لا؟ العسر موجود. فلما بيقول لا يريد بكم العسر، يعني لا يريد بمعنى لا يحب، فهذه إرادة تشريعية. عشان ما واحد يلبس علينا إلك أنتم بتقولوا هيك، تعالي زدت لك الآية ما بتعرف شو تجاوب. بنقول له الإرادة لها معنيان، إرادة تشريعية وهي ملازمة للمحبة، وإرادة تكوينية ليست ملازمة للمحبة. اليوم العوام شو بيقولوا لما بيحكوا عن شغلة ما كويسة، هذا سوى شغلة مو كويسة، بيقولك والله الله ما بيريدها، هي هو سواها ولا لا؟ شو سواها؟ أنا شو بقول؟ الله ما بيريد هالحكي. شو يعني لا يريد؟ لا يحبه، لا يرضاه. فهذا استخدام العوام، استخدام قرآني. فالله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن بين، انتبهوا راح نكتبها، بين الإرادة التشريعية، شو معنى إرادة تشريعية؟ بمعنى المحبة، أراد بمعنى أحب. بين الإرادة التشريعية والمحبة والرضا تلازم، ولا تلازم بين الإرادة التكوينية والمحبة والرضا. واضحة هاي؟ قال سؤال، مو نحن قلنا كمان الإرادة غير الأمر، صح؟ قد يأمر الله بشيء، قد يريد الله شيء، وما في تلازم بيناتهم أصلا، صح؟ طيب سؤال، قال كما أنه في عندي إرادة تشريعية بمعنى المحبة وإرادة تكوينية، عندي أمر تشريعي وعندي أمر تكويني، ما الفرق بينهما؟ قال الأمر التكويني لا يتخلف فيه المأمور، والأمر التشريعي قد يتخلف فيه المأمور. هلا لما الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، هذا شو اسمه الأمر؟ تشريعي. قد يتخلف ولا لا؟ قد يتخلف، لا هذا يرضى يصلي ولا هذا يرضى يصلي ولا هذا يرضى يصلي. فنقول تخلف المأمور عن الأمر. فالإرادة التشريعية، الأمر التشريعي قد يتخلف فيه المأمور شو؟ عن الأمر. أما لما الله قال للسماوات والأرض إيتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طاعين، هذه إرادة شو؟ تكوينية، مستحيل تتخلف السماوات والأرض. الله لما قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تتخلف؟ شو معنى كوني؟ يعني عم يقول له إذا بدك كوني، إذا بدك لا، ولا كوني خلاص احصل احصل. هذه شو اسمها الإرادة؟ هذه اسمها إرادة تكوينية، لا يتخلف فيها المأمور عن الأمر. لما الله سبحانه وتعالى قال يا سماء أقلعي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، هذا عم يشاورها بدك أو لا ولا احصل؟ يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ها ابلعي وأقلعي، أوامر تشريعية أو أوامر تكوينية؟ نقول أوامر تكوينية، لا يتخلف فيها المأمور. إذا أراد شيئا فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن فيكون هاي شو؟ ممكن يقول له كن وما يكون؟ لا مستحيل. فشو اسمه؟ هذا اسمه أمر تكويني. فالإرادة التشريعية بنعنى المحبة والرضا متلازمة مع الأمر، والإرادة التكوينية اللي هي من صفات المعاني غير متلازمة، لا مع الأمر ولا مع المحبة ولا مع الرضا. الأمر التشريعي قد يتخلف عنه مأموره، الأمر التكويني مستحيل عقلا أن يريد الله شيء، أن يأمر بشيء ولا يحصل، أمرا تكوينيا لا أمرا تشريعيا. واضح؟ فهمتوا علينا؟ هلا راح أكتب لكم ياهن. لأنه هاي شغلة، هلا إذا أنت بتريد شيء لازم تكون بتحبه. رب العالمين لازم. ليش؟ شو الفرق؟ رب العالمين بحب الإيمان، ليش ما يأمر؟ أمر بالإيمان. ليش ما لزم بيناتنا؟ الله أمر كل الناس بالإيمان، بس في أناس لم يرد إيمانهم. هو لأنه بحب الإيمان أمر به، ولكن لم يرده. لاحظها، لم يرده مو معناته أجبره، لم يرده بناء على اختياره. يعني الله سؤال كفر أبي جهل مراد لله؟ مراد ولا لا؟ مراد. فشو منقول معنى مراد؟ منقول كفر أبي جهل مراد باختيار أبي جهل، مشان ما تفهم أنه أراد خلاص تبهدل أبو جهل غصب عنه، لا، كفر أبو جهل مراد باختيار الله، باختيار أبي جهل. إيمان أبي بكر مراد باختيار أبي بكر، تمام؟ فمشان ما أحد يقول لك أبو جهل شو ذنبه الله أراد كفره والكفر لازم يحصل، منقول له هذا اسمه إرادة الاختيار، يعني الله أراد كفره باختياره، يعني أنا أريد كفرك مو أحبه، أريد كفرك بمعنى أنه لا يقع كفرك يا أبا جهل إلا بإرادة مني، تمام؟ لا يقع كفرك إلا بإرادة مني، وأنا أردت لك أن تختار الكفر باختيارك أنت لا بإجباري أنا. واضح يا أخواننا؟ هدولكم تكتبون شيء؟ شو؟ لحظة أكتب. أديش بقي معنا؟ يلا بس دي أكتب لهم إياهم على اللوح وخلصين. مو لأنه أبو جهل رضي يحمل الأمانة بالأساس، لأنه الأساس اختيار. شو رضي يحمل الأمانة؟ رضي يزكي نفسه، يعني هلا المدرس بيريد لكل الطلاب إنه ينجحوا. لا أنا هذا بحب يرسو ما عم يدرس عشان يرجع ينتفع مرة ثانية. المدرس يحب كل الطلاب تنجح. صحيح. إذا واحد هو ما اشتغل، هو ما تعب على حاله. أحيانا أنا بطلع حد بلاقيه ضعيف، أنا حابه ينجح تمام، بس أريد رسوبه حتى يتقوى، فمحبتي شيء وإرادتي شيء آخر. الدرس هذا اللي أعطيته هلا تمام، ترجع البيت بتحطه وكل كلمة حكيتها بتسمعها، ما بيكفي هيك لا تصير فهلوي فيه، بدك ترجع البيت تسمعه مرة. في أخ مبارح قلنا سمع الدروس، سمع شيء 7 دروس مبارح ما بتلحق يا أخي، بدك تجلس تتأمل بالمعاني مشان تفهم علي، تمام؟ ارجعوا اسمعوا مرة ثانية، وأي إشكال عندك يا أنا بجلس أنا وياك بحل لك يا إن شاء الله. يلا خالصين اكتبوا كتابة، شو رأيكم أحسن ما أكتب على اللوح مشان الوقت؟ يلا اكتبوا كتابة، اكتبوا كتابة 4 أسطر كل واحدة سطر. تستعمل الإرادة، قد تستعمل الإرادة شيخ نور، قد تستعمل الإرادة ويراد بها المحبة، قد تستعمل الإرادة ويراد بها المحبة، وتسمى الإرادة التشريعية. حطوا بين قوسين ملازمة للأمر، في تلازم بينه وبين شو؟ الأمر. كل ما أمر الله به أحبه قول فصل، كل ما أمر الله به أحبه. فهون الإرادة ملازمة للأمر، بس أنا إرادة الملازمة للأمر بمعنى المحبة. طيب مثل شو مثاله؟ لا يريد بكم العسر، والعسر واقع. مثال لا يريد بكم العسر بمعنى لا يحب. طيب السطر الثاني، الإرادة التكوينية من صفات المعاني، لا تلازم الأمر، لا تلازم الأمر. الإرادة التكوينية من صفات المعاني لا تلازم الأمر. هلا أنا شرحت لكم ياهن بس مشان أنتم ما بجوز ما تلقطون هيك بتكون قيدتم تمام. طيب الأمر قد يكون تشريعيا، الأمر قد يكون تشريعيا كأقيم الصلاة، وربما يتخلف المأمور، وقد يكون تكوينيا مثل كن فيكون، ابلعي ماءك، كوني بردا، حي الله مثال من هذول، ويستحيل تخلف المأمور. ويستحيل شو؟ تخلف المأمور. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإن